إذا سئلوا عن مذهبي مش مذهبي يقول الحديث مذهبي، هذا هو، والحق حق ويتبع. أبو حنيفة يقول لا تسألوني فإني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا. الآن بعض الأحيان ترى حديثا رواه أبو داود وحديث رواه أبو داود في نفس الموضوع، يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا. ليش؟ لأن الطريقة مختلفة. الذي أتى به الحافظ بن حجر، والحافظ حافظ لا شك، ما سمي الحافظ بن حجر لأنه أمير المؤمنين في الحديث، وما وضع في بلوغ المرام إلا ما صح عنه، حتى الذي لا يصح هو يعلق عليه. فلعل هذه الطريقة تكون أقوى مما ذكر الألباني في سنن أبي داود. حديثين آخرين أشهم أي أنا أقول لك ظاهرهما وباطنهما. طيب وين ما يخالف، قد يكون فيهما ما قال أنا أود أن تنظر إلى عون المعبود، لو عدت إلى عون المعبود لكان أجود. وأنا أقول لكم إنكم عليكم بسنة الأقدمين، فهمت؟ الأقدمون دائما يقدمون في التحقيق، أنا هذا مبدئي ومنهجي هكذا. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى الصواب وأعلم بالسنة وأعلم بالقواعد. نعم فيش. ليس بالضرورة. وأنا ذكرت لكم، المهم خلينا إذا أردتم أن نحررها أكثر من هذا وننظر لجميع، أو رواه إلا أبو داود فقط. هو قال يعني رواه كذلك الترمذي بن ماجه، لكن مختصرا ما يدري في رواية الترمذي بن ماجه هذا ذكر الظاهر والباطن أم لا. وقال يعني هنا في محقق صبابتي قال رواه كذلك بن ماجه والترمذي بسند صحيح، لكن مختصرا ما أدري هل ذكر نفس الشيء، هل ذكر الباطن أم لم يذكر. هذا نرى إذا صح الحديث من طرق متعددة وعند أئمة معتبرين آخرين فذاك نقول. نرى إن شاء الله. لكن الذي يظهر في هذا الحديث أنه لا يمسح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح يكون على ظاهر الأذن، فهمت؟ وهذا الذي سمعناه من علمائنا أيضا. طيب إيش مسحت الآن؟ ليش رجعت الغطرة؟ الحديث فيه أدخل إصبعيه السباحتين. ما السباحتان؟ أشو؟ رأيت؟ أريدك أن تعرفها تعريفا كمان. السباحة هي التي تقال في التيسات القوية، يسبح بها فقط. وش هي؟ رجل يد؟ الأصبع الذي بين الإبهام، الذي بين الإبهام والوسطى، الذي بين الإبهام والوسطى. وضعهما أين وضعهما؟ في ثقب الأذنين. ومسح ظاهر أذنيه بماذا يمسح؟ استفدنا فوائد. خالد هذا جيد جدا. لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. وش معنى ماء جديد؟ آخر. إيش آخر؟ هو بعد مسح الرأس، يعني بماء مسح الرأس. الآن هل يأخذ ماء جديد لمسح رأسه؟ نعم يأخذ، جاء ذلك في صحيح مسلم. يأخذ ماء جديد ولا ما يأخذ؟ يأخذ. ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذا قول جمهور، قول جمهور أهل العلم. أخذنا فائدة أيضا. ولو كلفنا بالمسك بالغسل يعني أو التكرار لصار يقوم مقام الغسل، لكن هذا من رحمة الله أنه جعل الممسوح في المرة واحدة. زي كيفية مسح الأذنين ووضع السباب في الباطن في ثقب الأذن؟ نعم في هذا الحديث. نعم الشريعة حيث أن الله تبارك وتعالى أنها كلفها من عباده كثيرة في الجزء الأعلام قد تتضرر هذه الغسلة كل يوم. نعم. أن الأذن جديرة، أنه عضو جدير بيش بالتطهير، صحيح. أخذنا حديث أبي هريرة الذي بعده. نعم. صح. قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، ما الاستنثار؟ ما حضرت؟ عاطف. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. وعندنا ما في أنوفنا بعد الاستنشاق. أيوة، لابد أن تقول بعد الاستنشاق. هو خرج الماء بعد الاستنشاق من الأنف. من الأنف. لابد أن يسبقه استنشاق. إذن ليس المراد الاستنثار أن يخرج إنسان ما في أنفه بدون ماء. لا. فليستنثر. هذا أمر. هل هو للوجوب للاستحباب؟ قلنا هنا في هذا الحديث هو الأمر للوجوب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علل الأمر في قال يستنثر فإن أحد فإن الشيطان يبيت على خيشومتي أحد على خيشومي على خيشومي، فعلل العلة ببيت الشيطان على الخيشوم، فذلك فكان الأمر هنا للوجوب. للوجوب قولا واحد. هي مسألة فيها خلاف، وقلنا ظاهرا الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة هي كالقرينة الدالة على الوجوب. هل قوله من منامه، هل هو منام ليل أم منام نهار؟ يعني هل كل ما استيقظ الإنسان من النوم من نوم ليل أو نهار عليه أن يستنثر ثلاثة؟ أخذ يلا قال ان هذا النوم يشمل كل النوم سواء كان في الليل او في النهار، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المفرد مضاف يفيد العموم، اي كل ولكن الاقرب ان نقول ان هذا الشيء يشمل النوم الليل لا نوم النهار. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الشيطان يبيت والبيتوته تكون في الليل لا تكون في النهار، ثم ان اصحاب القول الاخر قالوا بان هذه العله الوارده لا تقتضي التخصيص. هنا في هذه القاعده خلاف، والاقرب ان نقول بان هذا يكون من الليل الى النهار، ودينه من الليل الى النهار، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر اصحابه الذين ما فعله اصلا من هذا الشيء اذا نام من النهار وراى ازواجه ينام في النهار ولم يامرهم من الليل ولا اصحابه. نعم. قلنا من الليل عندها خصوصيات، من ذلك أن الإنسان إذا نام أي نوم الليل يأتي بأذكار المساء أذكار النوم، هذا لا يفعله من نام في النهار. نعم. ذلك لغة لا يطلق بيتوتا إلا على النوم في الليل، فلو صحيح. شخص نام طيلة النهار لا يقال أنه بات. صح. ولأن الليل أيضا تكثر في الشيطان وتنشط فيه، ذكرنا هذا. لا نعم. قلنا أن الشيطان تبيت على خيشيم الإنسان، وكذلك إذا الإنسان لم يستيقظ صلاة الصبح فإن الشيطان يبول في إذنه. أنا سأورد عليكم إشكالا بعدين، أرى إن شاء الله انتباهكم وذكائكم. أنا أورد عليكم إشكالا، فأما نجد جوابه وأما أن يكون بحثا لكم تبحثون عن هذه الفتوى. يلا بعد هذا الحديث الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله، هذا الذي أخذنا له فوائد الشيطان. لا أخذنا فوائد، هذه الفوائد. الشيطان أعرف بالشيطان، نعوذ بالله منه. أما أن تكون أصلية الله يشيطه إن شاء الله. هلا. طيب هنا قوله فإن الشيطان، من هل هو الألف لام هنا للعهد أم للجنس؟ يعني واحد من الشياطين. الخيشوم، ما هو الخيشوم يا لا نسأل الأمور هذه سفيان، ما هو الخيشوم؟ ما أنا ما أفهم بالإشارة، الناس لن لا يسمعون الشريط. الثقب في الأنف هذا الخيشوم، هذا كل خرطوم. إيش سمى خرطوم؟ سنسيمه على الخرطوم غربي. هذا كله خشب. نعم. الخشب هو العظم الذي يوجد داخل الأنف. نعم. ويطلق أيضا الأنف. نعم. قوله يبيت يعني يجد فراشا، كيف يعني؟ هل يمكن معرفة هذا بساتليت أو جهاز ترقب شيء يعني؟ نعم. إذا استفدنا فائدة عظيمة. هذا الحديث من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أمر أو أخبر الأمن الغيبي لا يمكن إدراكه ولو بالوسائل الحديثة أبدا، بالحس لا يمكن. نعم. ذلك قسمة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته. صحيح. كمال لا بد من التثليث. إذا ما الفرق إذا قيل التثليث يتأكد أكثر من غيره في وضوء؟ إيش نقول هو؟ ولكن لو قال قائل هذا الحديث ما ذكر فيه الاستنثار في وضوء لأنه مطلق، وما ورد مطلقا لا ينبغي تقييده إلا بدليل شرعي. هذه القاعدة، له اللي يأتي مطلق لا يقيد إلا بدليل شرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، ما قال فليتوضأ وليجعل استنثاره ثلاثا، قال فليستنثر. ظاهر الحديث أن الإنسان إذا استيقظ، نعم، الناس اعتدنا أننا إذا قمنا، هذه عادة عربية حسنة، نغسل الوجوه حينما قبل أن نأكل، صح، قبل أن نكلم الناس، لأن هذا تعودنا عليه ونحن صغار في المدارس. طيب فهل يكون لابد أن نستنثر ثلاثا أم أن هذا داخل في الوضوء؟ وهذا ذكرنا هذه المسألة. بدر أنا ما عرفتك لأنك اليوم صرت مكشوف الرأس، متعود بالغطرة والطاقية، ما لك كشفت رأسك؟ ها؟ تدري فيه بعض العرب في القديم أن الرجل إذا كشف رأسه فإنه يبين لأصحابه أنه ذو حاجة يحتاج إلى مال، إذا كشف رأسه أن المسألة خلاص بقي بينه وبين السماء شيء، فما أدري تحتاج. أنا إحنا إخوانك غير بس. نعم والله بعض الأحيان، هذه المرة الثانية ما أميزه سبحان الله، يعني ما أنتبه أن بدر موجود في الحلقة. نعم، لأن غطاء الرأس يواتيك إن شاء الله. يلا بس أعطينا الجواب. ها؟ الله، الظاهر أنه كشف الرأس مضر لك. كما ثبت في أحاديث أخرى أن هذا الاستنثار جاء في الوضوء. في أحاديث أخرى. نعم. الاستنثار كان أثناء الوضوء. أي فهل يكون مقيدا لهذا؟ نعم. هذا قلنا الأظهر. خذ اللفظ كما قلته أنا، اجعل المسؤولية خليها لي أنا، ما هو عليك أنت. أنا أقول لك قلت الأظهر. نعم. لكن لو أراد أن يفعل احتياطا خرج نلومه؟ ها؟ أخذ بالظهر صحيح، ولكن عندنا قيود، نقول هذا الأظهر. نعم الأظهر مع الوضوء، هذا الأظهر. لا لا لا لا لا، هذا غير مشروع. يعني إنسان استيقظ في أثناء الليل ذهب ليبول، ذهب إلى بيت الخلاء، نقول مر على الحمام استنثر ثلاثة ثم عد؟ لا، بعيد هذا، بعيد هذا، لا بعيد. ها؟ أول الاستيقاظ أصله شو؟ قالوا في الاستيقاظ أن يتنبه من النوم دون أن ينبه، فهمت؟ ويستمر في الغالب، يستمر في الاستيقاظ. ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه يعني عن أبي هريرة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. انظروا لهذا، هذه الآداب النبوية الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. كل شيء جاء به الإسلام. إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذه الجملة تطابق تماما أول الحديث الذي قبله، كذا؟ لكن يخالف الشق الثاني، يخالف الشق الثاني في الحديث الأول. إذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ هنا إذا هذه شرطية، استيقظ يعني نبه بغير أن ينبه، تنبه من منامه دون أن ينبه. إذا استيقظ أحدكم، الخطاب للرجال وللنساء، فقوله أحدكم يشمل الرجال والنساء. ومن هم المخاطبون؟ ها هم المسلمون أم حتى الكفار؟ المسلمون، لأنهم المخاطبون بفروع الشريعة. إذا استيقظ أحدكم من نومه، قوله من نومه هذه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل عليه شيء على العموم، ومنه قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما المراد بنعمة الله؟ هل هي نعمة واحدة أم نعم كثيرة؟ نعم كثيرة، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. فلا يغمس، هذه جواب شرط، والفاء واقع في جواب الشرط. فلا يغمس، لا هنا ناهية، نعم، والنهي هو لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهو المضارع المقرون بلا الناهية، ويكون حينئذ المضارع مجزوما. فإذا كان الحرف حرف صحة ظهرت السكون، وإن كان حرف علة حذف حرف العلة. فلا يغمس، لا يغمس، الغمس هو تغيب اليد في الماء أو في الشيء المغموس فيه، ماء أو زيت أو شيء. فلا يغمس يده في الإناء. اليد إذا أطلقت في الألفاظ الشرعية يراد بها الكف، حط بالك، إذا أطلقت اليد في النصوص يراد بها إيش؟ الكف. هذه يعني من مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع، هذه اليد. وعليه يكون قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. اليد هنا من أين تقطع؟ تقطع الكف هو الذي يقطع، لا تقطع من الذراع أو من العضد، نعم، كما فعلت الخوارج. يقول فلا يغمس يده في الإناء. متى تقيد اليد بأنها للمرافق؟ إذا ذكر القيد، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو قال قائل لماذا لا نقطع اليد من الكف؟ لأن الله قال إلى المرافق. نقيد هذا المطلق بهذا التقييد، ماذا نقول؟ نقول الحكم هنا مختلف، الحكم مختلف. أين الاختلاف في الحكم؟ نقول هذا غسل وهذا قطع، هذا غسل وهذا قطع. وإذا تغير الحكم بين المطلق والمقيد فلا يمكن أن يكون هذا المقيد مقيدا لهذا المطلق، واضح؟ وهذا المثال أيضا يمكن أن أو هذه القاعدة يمكن أن نضرب لها مثالا آخر، مثل جر الثوب. جر الثوب، قال صلى الله عليه وسلم فيما صح ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال في حديث آخر من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. بعض العلماء ادعى أن من جر ثوبه أن ما أسفل من الكعبين ففي النار مقيد بما لو كان للخيلاء والتعاظم، والصحيح ليش؟ لكن الحكم واحد، قد يقول الحكم واحد هو الإسبال. لما اختلفت الحالين الأول يعني يقصد ذلك يعني رأي والآخر لا، ولما اختلفت كذلك العقوبة فيختلف الحكم كذلك. يختلف الحكم، الحكم هنا أيضا مختلف، لأن أحدهما جعل ثوبه يسترخي تحت الكعبين ولم ينوي الخيلاء، هذا جزاؤه أن تعذب قدمه وأن تكون قدماه في النار، والثاني ثوابه أقول نعم عقابه أشد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لم ينظر الله إليه، يعني لم ينظر إليه نظر رحمته، وهذا أبلغ مما لو كانت قدمه في النار. طيب، فإذا قال قال، ألم يثبت في البخاري وغيره أن أبا بكر كان عليه إزار يسترخي، فقال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء؟ فالجواب بلى، هذا حديث صحيح، ذا يعني استدل به بعض أهل العلم على أي شيء؟ على أن المحرم أن يجر الإنسان ثوبه خيلاء للتعاظ، أما إذا كان يسترخي نعم ولا يفعله خيلاء فلا عذاب. ما الجواب؟ نقول الجواب في هذا الحديث، فإن أبا بكر قال إلا أن أتعاهده، كما نخرج بمشلح طويل ويمسكه الإنسان أو قميص طويل ويمسكه الإنسان، فأبو بكر يتعاهده، كيف يتعاهده؟ يعني لا يتركه يسترخي، لا يتركه يسترخي، فهمتم؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت يحتضر كما في الصحيح، دخل عليه غلام يثني عليه خيرا، وهذا الغلام عليه إزار يسترخي، ثم عاد الغلام بعد أن أثنى على أمير المؤمنين خيرا، قال ردوا علي الغلام، وجرح أمير المؤمنين يثعب دما وهو في سكرة الموت، وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا من مسؤوليته، لأنه العالم ولأنه ولي الأمر يسأل عن رعيته يوم القيامة، قال ردوا علي الغلام على الفور ردوه، فلما ردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، سبحان الله، على فراش الموت لم يبق له إلا وقت قليل ويفارق الدنيا، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع يعني فوق الكعبة. نعم، هذا فيما يتعلق باليد، هذا كله تفريع على ما سبق، فلا يغمس يده في الإناء، الإناء هو الوعاء وهو مفرد آنية، نعم هو الوعاء، قد يكون من فخار أو بلاستيك أو حديد أو أي شيء أو خشب، حتى يغسلها، حتى هنا إما أن تأتي غائية أو تعليلية حسب النص، ففي قوله تعالى مثلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، غائي، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نعم التعليلية حتى يفضوا من البقاء، هم الذين يقولون لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لينفض، وحتى تعمل عمل كي كما قال صاحب الأجر الرومي، حتى تعمل عمل كي يعني عمل لام التعليل، فهي تنصب الفعل المضارع بعدها، حتى يغسلها ثلاثا، يعني حتى يغسل يده ثلاثا. طيب مسألة هنا لابد أن نتنبه لها، قوله فلا يغمس يده، هل المراد يد واحدة أم الاثنين؟ هذا على سبيل التغليب، هذا على سبيل إيش؟ التغليب، والقيد الأغلب لا مفهوم له، حتى يغسلها ثلاثة، ثلاثة يعني ثلاثة مرات، والغسل معروف الغسل إجراء الماء على العضو، أن يجري الماء على العضو، هذا يسمى غسل، بخلاف المسح. فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه العلة، العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. ما هي؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري. والمراد بلا يدري هنا ليس المراد أنه لا يعلم، لأنه يعلم أن أين باتت يده، لأنها باتت في فراشه تحت لحافه. فمسألة الدراية هنا دراية غيبية، وهذا الأقرب كما سأتي. أين باتت؟ أين هذه للزمان من المكان، للمكان، وهي مبنية على النصب. باتت يده، باتت من البيتوتة، والبيتوتة في الغالب تكون من نوم، تكون في النوم، في نوم الليل، هذا الأصل. أين باتت يده؟ وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله عن العلة التي من أجلها أمرنا بغسل اليد قبل غمسها في الإناء ثلاثة. فقال بعض أهل العلم لأن اليد قد تلمس الفرج وتلمس أماكن يعني قبل الإنسان ودبره، نعم، فتتنجس بذلك أو تحمل من القذر فتلوث الماء في الإناء فينبغي غسلها، نعم. وهذا في الحقيقة عند التأمل فيه نظر، لأن قولهم، ولذلك قالوا أيضا قولا عجيبا، قالوا لو أن يده كانت في قفاز، باتت في قفاز، لا يجب عليه أن يغسل يده ثلاثة، أو وضع يده في جورب، هذا الجورب، وضع يده في جورب، نعم، أو كانت ملفوفة في لفافة، لفافة مثلا، فأنه لا يجب عليه أن يغسل يده ثلاثة قبل غمسها في الإناء. وهذا فيه نظر كما قلنا، لأن الإنسان ليس بنجس، والمؤمن لا ينجس، والإنسان إذا لمس قبلة أو لمس حتى فرجه هل تتنجس اليد؟ إلزامه بالوضوء أولا مختلف فيه، وإذا أمرناه بالوضوء بعد لمس فرجه فإنه على سبيل الاحتياط، ليس على سبيل الوجوب 100%، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سأله الرجل يلمس فرجه في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، بضعة منك يعني عضو منك من أعضائك. وبعض العلماء من قال إنه إذا لمسه بشهوة عليه أن يتوضأ، وهذا هو المشهور من المذهب، نعم. والصحيح أن لمسه بشهوة ايش نقول؟ لا، الشهوة مظنة الحدث، لكن هل هو الحدث؟ لا. هل إذا اشتهى انتقض وضوءه؟ يعني أن يقع له الانتصاب ينتقض الوضوء؟ لا، إلا إذا خرج شيء، إلا إذا خرج شيء. على كل نترك هذه المسألة في وقتها إن شاء الله كما سيأتي. وقال بعض العلماء إن هذه المسألة غيبية، فقوله إن فإنه لا يدري أين باتت يده يحتمل أن يكون الشيطان هو الذي عبث بهذه اليد فوضع عليها شيء من أقذاره ونجاساته، يكون قد عبث بها الشيطان. وقال بعض العلماء إن هذا فيه نظر، يعني ليس المراد بالقذر أو النجاسة الحسية، بل هي معنوية التي تأتي من الشيطان، لأن الشيطان حريص على الإفساد على ابن آدم وعلى إلحاق الأذى به. فكما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار ثلاثا وعلل ذلك بأن الشيطان يبيت على خيشومه، فكذلك هنا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن المسألة إيش؟ غيبية، وأن قوله فإنه لا يدري أين باتت يده خشية أن تكون إيش؟ هذه اليد قد عبث بها الشيطان. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، أولا الأمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء، واختلف أهل العلم هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب. أما جمهور أهل العلم فإنه للاستحباب، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر للوجوب، والأظهر عندي الثاني أنه للوجوب، أنه للوجوب. والواجب يا بدر ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، فلا يجوز للإنسان أن يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه قبل إيش؟ قبل أن يغسلها ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأن اليد لا أدري أين باتت، والإسلام أمر بالنظافة والنزاهة، فعلى الإنسان يعني يتنزه من هذا الأمر وأن ينزه الأواني والماء من ذلك. قلنا إن الأظهر هو إيش؟ الوجوب، لا لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، صحيح أم لا؟ أم على الراجح؟ على الراجح، لأن كثيرا ما نذكر هذه القواعد الأصولية، هل الأصل في الأمر الوجوب أم الاستحباب؟ إيش نقول؟ الوجوب. على الصحيح أنه للوجوب ما لم يأتي صارف، إذا نعم يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. تمام. ويستفاد من هذا الحديث أن قوله من نومه ظاهره نوم ايش؟ ظاهره نوم الليل، ظاهره نوم الليل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد أن هذا من نوم الليل لا من نوم النهار. واختار الشافعي والجمهور أيضا أنه عام قالوا لأن قولها فإن من نومه المفرد المضاف يفيد العموم، نعم، والتعليل بأنها باتت هذا على سبيل التغليب، والقيد الأغلبي لا يخصص العام ولا مفهوم له، لا يخصص إيش؟ العام ولا مفهوم له، فقالوا يشمل هذا وهذا، يشمل نوم الليل ونوم النهار، ولكن الذي يظهر أيضا لي في هذه المسألة أن هذا من نوم الليل، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تطلق على نوم الليل لا على نوم النهار، البيتوتة تطلق على نوم إيش؟ نوم الليل لا على نوم النهار، عرفا ولغة وشرعا. لا أنا استعملت الحقائق الثلاث، لأن الحقيقة ثلاث أشياء، عرف وشرع ولغة، صح؟ والأصل حمل كل لفظ على لغة المتكلم به ولسان المتكلم به والناطق به، ففي اللغة نحمله على المعنى اللغوي، وفي الشرع نحمله على المعنى الشرعي، وهكذا. فدعنا الآن نبحث لهذا الذي ذكرته عن أدلة في البيتوت. سأل حديث كثيرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العرف، في العرف، عرف الناس في الغالب إذا قالوا بات الرجل عند زوجته، هل المراد قضى يومه عندها فنام أم الليل؟ الليل. وأما في اللغة العربية فكذلك، تقول إذا قال بت عندنا الليلة ما يقول بت عندنا اليوم، حتى لو قال العربي قال بت عندنا اليوم ما يفهم شيء، لأن البيتوت الأصل فيها إيش؟ في الليل. وكذلك في النصوص في السنة أنه بات عند عائشة، بات عند كذا، بات في المسجد، أنه قضى الليل ونام ليلا في هذا المكان، فالبيتوتة تكون من نوم الليل لا من نوم النهار. حتى الجمهور نحن لا نتسرع في مخالفتهم، وإنما ذكروا ذلك على سبيل الاحتياط والاستحباب فقط. نعم. اللهم صل وسلم. لا تنام في النهار، أي لا تنام في النهار. يقول أقيله، هذه من القيلولة. أي أحسن، جزاك الله خير، ملاحظة طيب هذا. أيوة، الشيطان يبيت في خيشومة كما مضى. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يغمس الإنسان يده في الإناء إذا استيقظ من النوم حتى يغسل يده ثلاثا. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب أن يغسلها ثلاثا، فلا يكتفى بغسلة واحدة ولا غسلتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العدد، فقال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهل لو أدخل بعض يده دون البعض الآخر صح؟ قال بذلك بعض العلماء، قال لو أدخل أصبع مثلا كذا، قالوا لأن الجزء ليس كالكل. ولكن عندنا قاعدة أن النهي لا يتحقق إلا بتركه كله، صحيح أم لا؟ كاش كالخمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بل والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما قال دعوا بعضه، دعوه كله. انظر أن الواجب ائتوا منه ما استطعتم، يجوز أن يأتي الإنسان بالجزء من الكل بحسب القدرة صح، لكن النهي ينبغي أن تمتثل بتركه كله. وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يدخل يده كلها أو بعضها حتى ولو كان أصبع. طيب، فلو أنه غسل يد دون اليد الأخرى، قال هكذا وغسل يده ثلاث مرات تحت الصنبور وأدخل، يصح، لكن صح في يد ولم يصح في الأخرى. يصح في اليد هذه المغسولة، والأخرى لا يصح أن يدخلها أطبال. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب عليه إذا استيقظ من نومه أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخالها في بركة من الماء أو في حوض كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإناء، والإناء معلوم هو الوعاء الذي يستعمل، والبركة ليست بوعاء، والحوض ليس بوعاء، والبئر ليس بوعاء. وهذا أظن مر علينا ونحن نتكلم عن ولوغ الكلب من الآنية. نعم، فهذا لا يجب عليه. ويستفاد من هذا الحديث، ذكرنا مسألة النوم وخلاف أهل العلم فيها، ويستفاد من هذا الحديث سلوك جانب الاحتياط. وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله: إن الاحتياط في العبادات واجب. وقيد ذلك الإمام النووي، قال: ما لم يصل به إلى درجة الوسوسة. إلى درجة الوسوسة. هل يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي عند الشك، اسمع السؤال، هل ينبغي عند الشك في المحل أن يغسل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وقد قال بذلك بعض العلماء، قال: إن الإنسان إذا شك في إناء طاهر أم نجس، أو في ثوب، أو في سجادة يصلي عليها، المهم إذا طرأ عليه الشك أن المحل طاهر أم نجس، عليه أن يطهره. وأخذ بهذا الحديث لأنه قال: فإنه لا يدري، قال يعني ربما أيضا هذا لا يدري أن هذا الإناء ربما ولغ فيه كلب، ربما سقطت فيه نجاسة. الجواب على ذلك أنه ضعيف، أنه ضعيف ولا يستدل به، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا القيد نعم، أو جعل هذا الحكم مقيدا بماذا؟ بالنوم مقيدا بالنوم، ولذلك ومن ثم اختلف العلماء هل هذا هذه المسألة مسألة تعبدية تعبدية أم ماذا؟ لا، هل المسألة تعبدية أم هي معقولة؟ والصحيح أنها معقولة، الصحيح أنها معقولة، وهذا اختيار الحنابلة والمالكية أنها معقولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يؤخذ؟ حيث أنه يذكر الحكم ويعلله بعلته، وقد سبق لنا أن ذكر الحكم معللا بعلته نستفيد منه ثلاثة أمور يا جماعة. أولا بيان سمو الشريعة حيث أنها تعلق الأحكام بعللها. ثانيا أن الإنسان إذا جاءه الحكم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونا بعلته فإنه إيش؟ يزداد انشراحا وإقبالا. مثلا تقول مثلا لا تشرب الخمر فإنه يذهب عقلك ويدمر دماغك وفكرك، تعلم يقبل الإنسان، فهمت؟ الفائدة الثالثة جواز القياس فيما لو اتفقت العلة هذه أو وجدت في حكم آخر، صحيح؟ لأن من شروط القياس ماذا؟ أن يتفق الأصلان على علة جامعة بينهما، لأن أصل القياس في التعريف أنه إلحاق فرع بأصل في علة جامعة بينهما. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر غيبي كما قلنا في الحديث الذي قبله، أمر غيبي لا يدرك بالحس، بل هو شيء يعلم عن طريق الوحي. ويستفاد من هذا الحديث على القول بأن هذا احتراسا من الشيطان شدة عداوة إبليس للإنسان وجنوده، حيث أنه يترصد له ويقعد له بكل طريق، فلا يتركه في صحوه ولا في منامه إلا من أعانه الله، أعان الله وإياكم على هذا العدو بمنه وكرمه. لا لا لا لا لا لا لا لا. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء الذي يغمس الإنسان فيه يديه بعد الاستيقاظ من النوم لا ينجس ولا يسلب الطهورية. ما واضح؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لحكم الماء، ما قال إن هذا الماء لو أنه إيش أغمس يده من النوم قبل أن يغسلها ما قال أريقوا، ما قال أريقوا، فلا يتنجس الماء. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الماء يسلب الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر. الماء في مذهب الإمام أحمد إذا غمس الإنسان يده من بعد الاستيقاظ من النوم قبل أن يغسل يده ثلاثا فإن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، لأنه يكون طاهرا غير مطهر. والصحيح الجواز، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما اختاره شيخ الإسلام أنه لا يوجد قسم ثالث يسمى بطاهر، فالماء إما أن يكون طهور أو نجس، ما في قسم طاهر غير مطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء لما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. انتبهوا المسألة هذه، وهنا إشكال. لو قال قائل هذا إنسان عنده إناء فيه ماء واستيقظ من نوم الليل، كيف يغسل يده وما عنده إلا هذا الماء؟ هو لن يغسل يده إلا بغمسها، هب أنه الآن سيغسل يده ثلاث مرات يمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتمكن من فعل ذلك إلا إذا غمس أدخل يده، الغمس سوف يحصل. ماذا نقول؟ نقول الأولى الصب، إذا استطاع أن يصب على نفسه وأن يفرغ على يده فهذا هو الأولى، لكن إذا كان الإناء كبيرا ثقيلا، نقول إن كان كبير وثقيل هل هو إناء؟ ولو استفادوا من هذا الحديث هو إناء ولاصق في يعني ما يتحرك. وكيف يشرب؟ كيف يستعمل منه؟ حوض ايش؟ حوض صغير يجب معنا في المسجد توجد في الوحادة لكنها جارية نظيفه. هذا ليس بإناية. احنا قلنا الآن أن هذا الحكم خاص في الآنية لا في يعني في الماء الذي يكون في الآنية في الإناء لا يكون في البرك أو الآبار أو الأحواض. أنت تقول آنية ما يمكن استعمالها ما إذا ليست بآنية هذا حوض كيف يشرب؟ يقول هكذا يشرب فيل صار كيف يشرب عطين يمتص الماء امتصاصا. ما فهمت يعني حتى الفرضيات ينبغي أن توافق العقل يا صابر. الفرضيات يذكرها أو الفرضيات صح وأفصح الفرضيات المسائل المتعلقة بالفرائض علم الفرائض. لكن الفرضيات هذه ترد على العلماء والفقهاء لكن تكون عقلية يقبلها العقل بعيد. هذا إذن ماذا حكمنا على هذا الماء؟ بماذا؟ بأنه طهور. بأنه طهور ما أكمل الفوائد. بعدين نأخذ الأسئلة. احتفظ بسؤالك نحتاج الأسئلة بعد إن شاء الله. شو قلنا؟ الماء الذي أي ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام لله الحمد شريعته شريعة سامية كاملة تحث على النزاهة والنظافة. نعم ونحن الذين نعلم الناس النظافة. الناس ينبغي أن يتعلموا منا النظافة. نعم ويستفاد من هذا الحديث أن هذا المؤلف رحمه الله حافظ وإمام ومتقن لأنه أعقب هذا الحديث أو جاء بماذا؟ لا لأنه جاء بهذا الحديث بعد الحديث الذي يشبهه بعد الحديث الذي يشبهه. قلنا عداوة الشيطان لابن آدم وحرصه على نعم. وأنا الآن سأورد عليكم الإشكال فإما أن تجعلوا جوابه اليوم وإما أن تؤجلوه لتبحثوا. ثبت في صحيح البخاري من حديث فيه الآن هذه الرواية أنتم عندكم هذه الرواية في صحيح البخاري لا يغمسن فلا يغمسن في بعض روايات البخاري فلا يغمسن. وهذا مما يؤكد وقد تجعلونها في الفائدة الأولى أن الأمر للوجوب لأنه قال فلا يغمسن والنون نون توكيد مشددة تؤكد الحكم. الإشكال أيها الإخوة في قوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عند إيوائه إلى فراشه فإنه لا يقربه شيطان لا يقربه شيطان حتى يصبح. واللا نافية شيطان نكرة في سياق النفي وهذه تفيد العموم. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الشيطان الذي ينام على الخيشوم والشيطان الذي يعبث باليد؟ أنا أخيركم بين أمرين إما أن تجيبوا وإما أن تؤخروا الجواب للبحث. ابحثوا عندكم كتب السنة ولله الحمد في المسجد ارجعوا للفتح وارجعوا لهذا المسائل كل حديث ترجعون إلى مصدره لتجمع وسوف تجدون إن شاء الله. خلاص صرت فقهاء الله المستعان. مرت علينا في الزيت مرت علينا في الزيت لا ما مرت علينا في الزيت. يلا قد لا أذكر جيدا هذا من البداية. هذا القرب يعني يعني يقول القرب المنتفي بقراءة آية الكرسي يعني قرب معنوي يعني لا يضره لا يوسوس إليها وشيء لا يحترم. ابحث أنا أقول لك ابحث أحسن. نعم. كيف لا يضره وقد ثبت ضرر ذلك في المبيت على خيشومه واللعب والعبث بيده. إذن هي هذه المسائل إذن هذه المواطن اليد والخيشوم نعم لحقها شيء قد يبيت في خيشوم لكن ما يؤذيه ولا يقربه شيء. ليه كيف ملابسة الشيطان الشيء لابد أن يكون فيها شر لأنه مصدر الشر. نعم هذا المبيت معنى لا حس لا حس كيف هذا مبيت حقيقي. المسألة هل هي على سبيل المجاز ليست على سبيل المجاز بيتوتة حقيقية. ولذلك خذوها من الفوائد أن هذه البيتوتة حقيقية لأن الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته حتى يقوم دليل على المجاز. صحيح أم لا؟ لا تحمل الكلام على المجاز بدون قرينة فهي بيتوتة حقيقية يبيت بيتوتة حقيقية. وخذوا هذه الفائدة أيضا تفريعا أن هذه الأمور التي تفوق العقل وتغيب على الإنسان يجب الإيمان بها. يجب إيش؟ يجب الإيمان بها ويجب أن نقول بلسان الحال والمقال والقلب سمعنا وأطعنا وصدقنا. فهمتم؟ طيب سؤالك يا عبد الحليم في غسل الشيخ عند قبل غمس الإناء هل يغسل يده اليمنى ثلاث مرات؟ لا يغسل يغسل يده اليمنى باليسرى أو هذا بهذا لا يحرك هكذا. نعم سمعتم؟ هل هذا مثل يعني نقول في المسألة هذه مثل ما قلنا في المسألة الماضية هل هذا الغسل داخل في الوضوء أم إنه غسل مستقل؟ ماذا قلت؟ قد يقول قال إن الظهر أنه للوضوء مثل الحديث الذي مضى وقد يقول قال إنه مستقل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استيقظ أنه قد يأكل ويستعمل يده فالأولى له إيش؟ أن يغسلها ثلاثا. الأولى له أن يغسلها ثلاثا نعم. وهذا إذا كان نعم أي الحديث عام يعني مطلق المرأة الحائض لا تتوضأ الحديث الأول بالنسبة وقد يكون جنبا أيضا لا قد يبيت جنبا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حصل له كل ذلك صح عنه قد يبيت على جنابة ثم يستيقظ نعم وراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده يغسل يديه ثلاثا أحسن. نعم بالنسبة للاستنفار قلنا وردت أحاديث فيها أنه في الوضوء أي تكون كالقيد فهذا لم يرد شيء فيبقى مطلقا إلى متى أحدث فيها أن هذا الغسل اليدين هذا في الكفر؟ ما أدري وردت في وضوءنا نرى إن شاء الله. نعم. لا ما في غمس ولا ما في الصنبور تفتح الماء. هل نقول بالغسل في لا ما في غمس ما دام أن الماء ينزل عليك نزولا فليس بغمس هذا. يجب الغسل اليدين ثلاثا؟ لا لا يجب لا يجب يكون الحكم فحينئذ يكون الحكم في غسل اليدين أن غسلهما ثلاثة مستحبة ولا يصل لدرجة الوجوب مثل ما لو كان الإنسان سيغمس. نعم قبلك هذا يغسل يده في البركة وبعدين في يأخذ من الإناء احنا قلنا لا يغمس كيف تقول يجب ان يغمس لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة لا يغمس انت فهمت العكس العكس عندنا ساعة ونصف في الدرس أشكالها. لا يغمس، لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. البحر ليس بإناء يا محمد، البحر ليس بإناء. حتى هذا الماء يكون في وسط الإناء ماء بحر. في وسط الإناء حتى ولو كان ماء زمزم. ها؟ إذا شاء. لا يجوز ماء بحر طهور هذا يعني. تعرف كيف؟ ها؟ هاي. ليش قلت ماء بحر دون غيره أنت؟ ليش قلت ماء بحر؟ ها؟ ليش قلت ماء بحر؟ تعتقد أن ماء البحر غير طهور؟ طهور ماء البحر ولا غير طهور؟ أي حديث أبي هريرة؟ طهور. إيه ليش أوردت هذا الإيراد؟ ما ليس له وجه هذا الإيراد. هو أنت لن تعلل له إيراده. لو كان لو يعني هو ظن أن الماء بحر طهور. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن. إذا أراد الإنسان يغسل بشيء مزيل مع الماء يعني. أي. من الإناء إذا أراد أن يغمس لا يغمس. الماء يكفي، لكن إذا أراد أن يزيد الصابون لا بأس. نعم. احنا قلنا لو عمل بالإطلاق لكن أحسن. قلنا ما قيدنا أنه لابد. احنا قلنا المسألة هل هي في الوضوء لابد أن تكون مع الوضوء أم مطلقة؟ الظاهر الثاني الذي يظهر الآن. قال فهمتم؟ والله هو هذه من جملة الآداب، أن الإنسان قبل أن يباشر تباشر يده أشياء مثل كتب يقرأها أو مصافحة الناس أو شيء يغسل يدها أحسن. أحسن. ها؟ والأكل كذلك، والأكل كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء. الآن الرجل سيتوجه إلى الإناء، هل الوضوء؟ الظاهر أنه للوضوء، أنه للوضوء. فهمتم؟ ولو غسل لكان أحسن. نعم لكان أحسن. ولكن هل يصل الحكم إلى درجة الوجوب كما لو سيغمس يده في الإناء؟ لا لا يصل. فهمتم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بما لو أدخل يده في الإناء. نعم لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. لا يغمس، ما قال لا يصافح مثلا. نعم قلنا بعض العلماء من قال بذلك ولو عمل الإنسان بالإطلاق حينما يستيقظ من نومه يغسل يديه ثلاثا لا للوضوء لغير الوضوء حتى لاستعمالهما في الأكل مثلا أو للشرب لكان أحسن. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب الوضوء، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نومه أو نهى من استيقظ من نومه ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. ما معنى استيقظ بدر؟ استيقظ أي تنبه من نومه بلا منبه. فلا يغمس. ما المراد بالغمس؟ الغمس هنا يدخل اليد في شيء من الشيء، تغيب طيب. ما هو الإناء محمد؟ الإناء ما هو؟ لا الآن يا جماعة، والإناء مفرد. ما تعرف الإناء كمال؟ الآن هو الإناء، والإناء هو الآن، هو الوعاء. طيب قوله حتى يغسلها ثلاثة، حتى هذه ما هي يا كمال؟ غائية أم تعليلية؟ غائية. ماذا تصنع الفعل المضارع؟ ماذا تصنع الفعل المضارع؟ تنصبه ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده يوسف، فإنه لا يدري أين باتت يده. يتنجس الماء. يعني على رأي بعض أهل العلم قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، أنا القدر حسي. طيب فقط هذا هو القول الوحيد في المسألة، لا تدري. حد نعم وهو الصحيح. نعم على القول الأول قالوا أنه إذا باتت يده في قفاز أو في جورب أو شيء كهذا فليلزمه غسل يده بعد الاستيقاظ، أنه يعني ربط الحكم بالعلم. توافقون؟ طيب ها؟ قول الثالث قولين إيه نعم هي المسألة الغيبية، هي مسألة غيبية. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء اختلف في هذا الأمر أهو للوجوب أم لا. الجمهور على أنه الاستحباب، وكرهت يعني أن يضع الإنسان يده في الإناء. الأمر الأصل هو قول الاستحباب، وصحيح ما مذهب أحمد هو أنه للوجوب وضع الحديث. الجمهور على أنه الاستحباب، واختار الحنابلة أنه للوجوب. أين طريق الوجوب هنا؟ هل يمكن أن تستدل لشيء بالوجوب؟ أي بس صنع الله قال أن قال إذا لا يدري يعني باتت يده، يعني هذا في يحتمل أن كما قال شيخ سمي العبد بها شيطان، وكذلك يعني نظرهما الحديث الذي قبله أن شيطان يبيت على خياشي من الإنسان، وأصلت الأمر وجوب. نعم لفظ آخر فلا يغمسن. ثم أن هذه الصيغة التي تأتي بصيغة الحصر ويكون فيها نفي وإثبات في الغالب تكون للوجوب، كما سيأتينا إن شاء الله في الأمر في الأصول. فلا يغمس حتى إيش الأولى؟ ها؟ نعم نقول المعنى لا تفعل حتى كذا وكذا، فهمتم؟ هذا يفيد جواز فعل الشيء إلا إذا وجد شرطه. فهنا الشرط ما هو؟ غسل اليدين ثلاثة. والمشروط الغمس، فلا تحقق المشروط إلا بتوفر شرطه، وهذا في الغالب يكون في إيش؟ في العزائم، في الأمور الواجبة. نعم، في الأمور الواجبة، في الأمور الواجبة. هي ولكن تطلق في الغالب على الواجب. نعم، من باب أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، من هذا الباب. فأهل العلم يقولون مثلا هذا شيء عزيمة، الغالب أنهم يطلقون العزيمة على الواجب، لكن لا يمنع من كون أن العزيمة قد تكون ليش للاستحباب، وقلنا أنها تجري فيها الأحكام الخمسة الأربعة. قلنا ها طيب الليلة نراها شر. نعم، نعم، والقيد الأغلب لا بفهم له. طيب الحنابلة يرون أنه من نوم الليل الأظهر، وش رجحنا؟ رجحنا شيء نحن أنه نوم الليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ باتت، والبيتوتة تكون من الليل من النهار. ها؟ نعم، عرفا ولغة وشرعا أن البيتوتة هي نوم الليل، صحيح. وحتى من حيث النظر نوم الليل مستغرق طويل. ها؟ طيب، وكذلك تسلط الشياطين على الإنسان في الليل ما لا تتسلط عليه في النهار. تسلطها عليه في الليل ليس كتسلطها عليه في النهار. ومن ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في من قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان حتى يصبح، حتى يصبح. فدل ذلك على أن قربه متى يكون؟ في الليل. طيب، أخذنا فوائد، ما أكملنا جماعة كمال. لأن قاعدة يقول أن النهي لا تتحقق إلا بترك كلها. هل فيه دليل يدل على هذا، على هذه القاعدة؟ بدر، وما نهيتكم عنه فدعوه. تمام، فلا تحقق النهي إلا بتركه كله، صحيح. نعم، حتى يغسلها ثلاثة. تمام، كمان خالد، لا يحتاج. نعم، لأن الحكم خاص في الآنية. بدر، على سلوك الاحتياط وقال به الخطابي، وقال يعني الاحتياط واجب في الواجبات في العبادات. وقال الإمام النووي يعني ما لم يصل هذا الاحتياط إلى الشك والوسوسة. نعم، إلى الشك والوسوسة. تمام، كمال. العلة، ما هي العلة هنا في الحديث؟ أحدكم أين باتت يده، هذه العلة. طيب، إذا اقترن الحكم بعلته نستفيد فوائد، أظن ذكرناها مهمة جيدة جدا. نعم، استخرج منها بيان سمو الشريعة. كذلك أن الإنسان إذا بينت له العلة من الحكم ينشرح صدره لهذا الحكم. وكذلك إذا تحمل القياس إذا ما اتفقت العلة. هذه ربما لا أولى حالك فيها، لكن أسأل من درس الأصول. لا، ليس معلومة. طيب، لا لا كيف جواز القياس؟ من درس القياس؟ أنت يا لا لا الآن هذه العلة إذا ذكرت العلة في مع الحكم جاز القياس متى؟ ها؟ لا ليس للضرورة ها؟ أي أخرى وش اللي اتفق؟ ينبغي التوضيح. إذا وجدت هذا مسألة تكون أصلا فهذه العلة المذكورة إذا توفرت في يعني في شيء آخر مسألة أخرى فنقيسه على هذه. يعني إذا وجد أصل آخر له نفس العلة يقاس عليه يقاس عليه. مثال ذلك أحتاج المثال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث وعلل ذلك فقال فإن ذلك يحزنه. احتبالك يعني أن أتكلم أنا وصديق لي نعم والمناجاة يعني مسارة صحيح والثالث ينظر. هذا نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يحزنه لأن الشيطان سيقذف في قلبه أن تتكلم أنت والآخر عنه. العلة فإن ذلك يحزنه. لو قال قائل تتكلم مع شخص بالعربية وعندك شخص فرنسي لا يفهم نقول ها قياس جريء ام لا؟ يجوز القياس ولا ما يجوز؟ ليش؟ العله واحده ولكن هذا في الحقيقه لا ينبغي ان نترك الاطلاق ها يعذر فيه ولا يعني تكلمنا بالدراسيه ها لا يعذر فيه هذا. انا اقول هذا ربما قد لا يحزن الاخ ها لا يحزن بل يحث إخوان على أن يتكلموا بالعربية حتى يفهموا إن شاء الله. نعم سفيان إلى النظافة والطهارة. أين من أين أخذت؟ نعم صحيح حيث هذا الأمر بأنه مغيبين نعم المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا الماء إذا غمس فيه يديه قبل غسلهما ثلاثا هل يكون نجسا؟ يكون طاهرا غير والصحيح. هل تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء لحكم الماء في هذا الحديث ها؟ والمقام مقام بيان أم ماذا ها؟ مقام بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. تمام هذا القاعدة ها؟ ما قال نعم ما ليس فهد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في طهارة المحل أنه عليه أن يطهر احتياطا لأنه فيما قال بهذا قال به بعض قال به وسدل بقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه لا يدل على بيت التداء يعني الشك موجود فبذلك يعني سدل بهذا على أن الإنسان إذا شك عليه أن يحتاط يعني إذا شك في الشيء هو طاهر نجس يعتبره نجسا ويطهره يمكن أن يطهره صحيح فالأصل الأشياء طهارة صحيح نعم طهارة وقلنا كذلك هذا خاص من الشخص المعلق هذا بالبيتوتة فلا يمكن أن نجعله عاما. وجوب الاحتراس من الشيطان صحيح نعم هذا الذي أي إشكال؟ أي الإشكال الذي أوردناه نريد جوابنا الآن. عددتموه ولا كيف؟ أين هو؟ أين العدد؟ ما كتبته؟ كتبت أنت؟ لا لا لا أبغى كتابا. أنا أبغى كتابا مكتوبا. ها؟ قصير وكتبنا مع بعض كتبه. يقرأه أحدكم. وجدتم الجواب في فتح الباري. عرفت أنه في الفتح. يلا. قال العسقلاني رحمه الله في كتاب فتح الباري صفحة 422. ما يحتاج صفحة. ما تطلبت بالصفحة. إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحتمل. أي حديث؟ اي عين الحديث. ما هو الحديث؟ هل هو حديث اذا استيقظ احدكم من حديث ابي هريره فان لا يقربه الشيطان حتى يصبح اذا قرا ايه الكرسي؟ اي حديث؟ حديث بيتوت اليد. نعم. ان ظاهر الحديث ان هذا يقع لكل نائم ويحتمل ان يكون مخصوصا على ان هذا لمن لم يتحرز من الشيطان. بماذا؟ بالأذكار الشرعية والأوراد النبوية. لا تقرأ هكذا هذا. التحقيق يحتاج إلى تحقيق. يلا. ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر لحديث أبي هريرة المذكور وفيه كانت له حرزا من الشيطان وكذلك آية الكرسي وقد تقدم فيه ولا يقربك شيطان. ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. الله أكبر. سمعتم؟ نعم. فمن استنفر منعه من التوصل إلى ما يقصده من الوسوسة فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ. هذا كلام عن الحديث تاع خيشي مرسلين بيت على خيشي والله حديث البيتوتة. ما نعم هذا متعلق بالحديث الذي قبله حديث أبي هريرة الذي قبله لكن الحديث هذا ما وجدته. يشبه. نعم. قال الإنسان له ثلاثة رؤية من الله ورؤية من الله. حديث نفس وحديث شيطان ورؤية من الله معروف هذا القسم التقسيم. هي الإنسان إذا تحصل بهذا الذكر لا يقربه شيطان. أنا ما أخدم يعني هل نقول أنا أوردت لكم مشكلة فصارت عندكم مشكلة الآن. إذن هل نقول نبطل دلالة الحديث بالأذكار الشرعية؟ لكن لا يصل إلى قلب ولكن لا يوسوس فيه هذا المعنى. لا يقربهم معنوي لا يقربهم يقرب القلب. قلنا المبيت قد يراد به النوم وغير النوم. شنو هذا؟ شو اللي تقرأه؟ كتبت نقلا عن أي عن من؟ يلا صح اقرأ. قلنا النوم قد يراد به النوم وغير النوم. المبيت هو المبيت على الخشونة والحقيقة هو المبيت على الخشونة لكن المبيت الذي هو النوم فلا بد له. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا ثلاثة ودخلنا إبليس الشيطان أما إبليس يوسوس الإنسان هذا على عدم نومه والقرب منه أي قرب هنا بسوء ليس يعني لا يقربه نقول يقربه هنا بسوء لأن الشيطان يجري مجرى الدم بينهما. الحديث دل على نفسه أن الشيطان ما يفعل. الشيطان لا يفارقه. الشيطان سوء شو؟ حسي سوء حسي صرع أو شيء يمكن. المهم أن نقول في مثل هذه المقامات سمعنا وأطعنا وصدقنا رسولنا صلى الله عليه وسلم و أخبر الله تبارك وتعالى أن إبليس يترصد لابن آدم في كل طريق ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقعد لابن آدم بكل أطرقه. نعم فلا يترك له وقتا إلا ويسعى في إيذائه فيه